لنفسه أبواب البر التي يمتد فضلها وأجرها وثمرتها إلى ما بعد الوفاة. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أذن لكم في أن توصوا بالثلث ولم يجعله كله، أو لم يلزمكم أن يكون كله لورثة، وإنما أعطاكم الثلث من أجل أن تتصرفوا فيه ويبقى للورثة الثلثان. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل لكم زيادة في أعمالكم، بمعنى تمتد أعمالا بعد الوفاة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثال، فبعد الوفاة يمتد العمل بمثل هذا الطريق أو بمثل هذا الباب وهو باب الوصية. نعم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على ناقته وعانى تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لغامها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. رواه الدارقطني. هذا للجزء الثاني من الترجمة في قوله الإيصاء للوارث، يعني باب ما جاء في الإيصاء للوارث. قال عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب على ناقته، يعني في حجة الوداع، وأنا تحت جيرانها. الجيران هو رقبة البعير من نحرها إلى قرب رأسها مما يلي الأرض، هذا يسمى الجيران، وقد يكون منه مجرى النفس، فهذا يسمى الجيران. وأنا تحت جيرانها، يعني أن الناقة قائمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليها وهي قائمة حتى يراه الناس، وهي تقصع بجرتها، تقصع بما تنضغ، والجرة معلوم هي بعض الحيوانات تختص بهذا، وهي أنها تخرج طعاما من معدتها وتمضغه وتلوكه كما يلاك العلك أو اللبان كالإبل والبقر والشاء، فإنها تجتر. فقال وهي تقصع بجرتها، بما أنها تجتر. وإن لغامها يسيل بين كتفي، لغامها يعني لعابها، اللغام هو اللعاب. فمثل هذه الحكاية من الراوي يدل أو ليري السامعين أنه متثبت مما يقول، فالراوي حينما يذكر هذا الوصف وحينما يبين الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث أو يخطب وحال الناقة، ليري السامعين وليطمئن السامعون على أنه كان متثبتا مما يقول وأنه مستحضر الحالة بتمامها والصورة بكمالها. وإن لغامها يسيل بين كتفي أو كتفي، فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، جملة الأحاديث التي أوردها الشيخ وهي أربعة أحاديث لا تخلو من مقال، لكن مجموعها أو هي بمجموعها ترقى إلى أن يحتج بها، بل إن الشافعي رضي الله عنه يقول إن حديث لا وصية لوارث يبلغ مبلغ التواتر، يبلغ مبلغ التواتر. وإذا قلنا إنه يبلغ مبلغ التواتر فيكون ناسخا لحديث كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا لوصية الوالدين، لأنه إذا كان قطعي يقابل قطعي، لأن الذين يقولون إن السنة لا تنسخ القرآن لأنهم قالوا إن القرآن قطعي، والسنة في إذا كانت أحادا فإن الأحاد لا ينسخ القطعي، وإن كان في السنة ما هو قطعي طبعا اللي هو المتواتر ومنها ما هو أحاد، فيقولون إن أخبار الأحاد لا تنسخ القرآن لأن الظني لا يقوى على نسخ القطعي لأن النسخ إلغاء. لكن كما قلنا الصحيح طبعا أن السنة تنسخ القرآن ما دام أنها صحيح. إن الله الشاهد منه إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، فلا يجوز للمورث أو الموصي أن يوصي لوارثه، وإنما يوصي لغير الورثة. إلا إذا رضي الورثة على ما سيأتي، إذا رضي الورثة لأن الحق لهم، الحق لهم، فإذا رضوا فالحق لا يعدوهم، كما لو أوصى لابنه مثلا وعنده مثلا ورثة آخرون كبنات أو أبناء آخرين أو وزوجة ووالدين، وأوصى لأحد الأبناء أو أوصى للزوجة مثلا زيادة عن حقها، فالأصل أن الوصية لا تنفذ. لكن إذا أجازها الورثة وقالوا ما عندنا مانع، فعلا كان محقا لأنها كانت محتاجة أو نحو ذلك أو عندها كذا وكذا، فالأصل أنه لا وصية لوارثه، ولذا سوف يأتي معنا إلا أن يشاء الورثة. فقالوا إن الله أعطى كل ذي حق حقا بمعنى قسمة الميراث، فالورثة لهم حقوقهم المفروضة في كتاب الله على حسب مواقعهم من الميت وصلتهم به، قد يكون ثلث وقد يكون نصف وقد يكون ثلثان وقد يكون سدس وقد يكون غير ذلك كما هو معلوم، وقد يكون تعصيبا إلى آخر. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه الخمسة إلا أبا داود وصححه الترمذي. معنى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فهذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. وعن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة، بمعنى أن الحق لهم فلا يعدوهم، فإذا تنازلوا وأذنوا فلا مانع من ذلك، القضية مالية بحتة، وإذا تنازلوا عن حقوقهم لبعضهم فإن الأمر لا يخرج عنهم ولا يعدوهم، وهذا هو الذي عليه الفقهاء، الذي عليه الفقهاء أنه إذا أذن الوارث بما أوصى به للوارث الآخر وتنازل عن حقه فالأمر له كما لو أعطاه من ماله، كما لو تبرع له بشيء آخر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، أيضا هذا فيه الاستثناء كما في خبر ابن عباس، فإذا أجاز الورثة الوصية لهذا الوارث فإن الحق لهم كما قلنا لا يعدوهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا جزاك الله خير موضوع خاص نتابعه إن شاء الله فيما يتعلق بما رأيته في بعض المواقع من مناظر مؤذية نجتهد فيه إن شاء الله إيصالها هذه. وكيف نجمع بين الخوف من عقاب الله والرجاء؟ هذا هو الأصل، أن تجمع بين الخوف والرجاء، لأنه إذا غلب عليك الخوف حتى دخلت في دائرة اليأس من روح الله هذا هو المذموم، وإذا بلغ بك الرجاء إلى أن دخلت في دائرة الأمن من مكر الله فهذا أيضا مذموم. فأنت تكون عندك من الخوف ما يدعوك إلى العمل، خوف يدعوك إلى العمل ورجاء يدعوك إلى العمل. ولهذا قالوا الخوف سوط قائد والرجاء حاد أيضا رائد. فالسوط فالرجاء حادي والخوف سوط، فأنت بين هذا وهذا، تخاف خوفا يدعوك إلى العمل وترجو رجاء يدعوك إلى العمل. أما الخوف الذي يدعوك إلى اليأس فهذا خوف مذموم، والرجاء الذي يدعوك إلى أن تدخل في دائرة الأمن من مكر الله هذا مذموم. ولهذا الإنسان يكون في حال الوسط. كانت لدينا خادمة وأعطاني بعض المحسنين زكاة لها فذهبت ولم أدفع لها الزكاة، هل يجوز أن أعطي الزكاة لخدمة أخرى أم لا؟ إذا كنت تعرف عنوانها فترسلها لها، وإذا لم تجدها وتعرف من أعطاك فقل له إنها سافرت، فماذا أفعل ما دام أنها مخصوص بها وبالإمكان أن تتصل بها؟ إذا كنت تعرف عنوانها فترسلها إليها، أو ترجع إلى من أعطاك فتقول له إنها سافرت فماذا أعمل به؟ إن استرجعه أو أذن لك بالتصرف فتتصرف. هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بالنسبة للمسافر أم يكتفى بالقصر فقط؟ المسافر يفعل الأرفق به أدام أنه سائر في السفر، بمعنى أنه وهو قد جد به السيف فهذا يجمع إن شاء جمع تأخير أو جمع تقديم. فغالب الإنسان إذا كان في أول الوقت لم يمشي فإن الأرفق به جمع تقديم ثم يمشي، أما إذا كان دخل إلى وقته سائر لا زال سائر في سفره فغالبا جمع التأخير يكون أرفق به. فالإنسان الذي جد به السير فإنه ينظر في الأرفق به، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. أما الإنسان الذي جالس كالذي مر ببلد وجلس فيها يوم أو يومين فهذا غالبا حاجته إلى الجمع قليلة. ومما ينبغي أن يعلم أن الجمع ليس من خصائص السفر، ليس من خصائص السفر، إنما الجمع للحاجة. ولهذا الأحوال في بعض المقيمين تسمح بالجمع، كحال المرض إذا كان الإنسان مريض فإنه يجمع وإن كان لا يقصر، وكذلك في حال المطر مثلا يجمع الناس إذا احتاجوا وإن لم يكونوا مسافرين. فالجمع ليس له علاقة بالسفر، إنما مرتبط بالحاجة. فإذا احتاج المسافر إلى الجمع فإنه يجمع، أو احتاج المقيم أيضا إلى أن يجمع فإنه يجمع. هل يجوز للمعتمرين من خارج المملكة يرد مناسك الأمر أكثر من مرة؟ هذا سأل عنه صاحبه بالأمس، يجوز، والحكم لا يتعلق بمن خارج المملكة بل ممن خارج مكة. أو ممن وراء المواقيت، سواء كان من داخل المملكة أو من خارجها، لأن الأمر يرتبط بالميقات وما وراء الميقات ومن كان خارج الحرم ونحو ذلك. بل حتى من كان داخل الحرم في تكرار العمرة له أول أن يأتي بعمرة أمر معروف. يقول: أتينا للعمرة وقبل وصول الميقات حاضت معنا امرأة، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟ هل يلزمها هكذا، هل يلزمها محظورات الإحرام أثناء فترة الحيض؟ وهل يجوز بعد الوصول إلى مكة أن نخرج بها أثناء فترة الحيض إلى خارج مكة، وبعد طولها ترجع لأداء العمرة لها؟ هو إذا كانت جاءت معكم بقصد العمرة فكان ينبغي أن تحرم معكم من الميقات ولو كانت حائضا، لأن الحيض لا يمنع الإحرام، الحيض لا يمنع الإحرام، فلو أحرمت من الميقات فإن إحرامها صحيح، لكنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل فتأتي إلى البيت مباشرة وتقضي عمرتها طوافا وسعيا وتقصيرا. لكن ما دام أنها لم تفعل ذلك فإنها إذا طهرت ترجع إلى الميقات، إذا طهرت ترجع إلى الميقات الذي مرت به فتحرم منه وتأتي إلى البيت وتتم عمرتها. وإذا فعلت ذلك فلا شيء عليها. مجموعة من الناس قاموا بجمع مبلغ من المال على أن يكون هذا المال يصرف في الكوارث كدفع دية أو مساعدة من يحتاج إلى مساعدة، إلا أنهم اشترطوا على من يساهم معهم ليس له الحق بمطالبة حقه حتى ولو لم يصرف من هذا المال شيء أو يصرف من هذا المال شيئا، فما الحكم في هذا الشرط؟ هذا هو الذي يجب، بمعنى أن يدفعوها تبرعات بحيث لا يرجون وراءها يعني كسبا، بمعنى أنه لأنه لو لو لو لو أرى لو دفع من أجل أن يأخذ أو دفع على أن يأخذ أكثر مما أعطى أو نحو ذلك فإن هذا لا يجوز. أما إذا دفعها تبرعا وفتحوا هذا الصندوق لهم فهذا جيد، هذا هو يسمى التكافل التعاوني أو حتى يسمى التأمين التعاوني، هذا نوع من التأمين التعاوني جيد ولا بأس به أن يجتمع فئة من الناس ويتعاونوا ويتكافلوا ويدفعون أموالا لهذا الصندوق بشكل منتظم على طريق التبرع، بحيث ان من اسهم في هذا الصندوق او نحو ذلك يستفيد منه ولا ينتظر ان يعود اليه شيء، وانما نوع من التبرع فهذا جيد. اما اذا كان على قضية المكاسب ويدفع من اجل ان ياخذ اكثر او نحو ذلك عرضة لمكسب وخسارة فهذا لا يسوغ. قل: اشتريت ماء وملأت الخزان وجاءني شخص ومعه ماعون فطلب مني فمنعته، فهل أنا آثم في هذا؟ لا، ما دام أنك اشتريته وحزته ووضعته في موضع خاص لك كخزان أو صهريج أو نحو ذلك فأنت تملكه ملكا تاما. ولكن ما كان ينبغي أن تمنع، وخاصة إذا كان الشيء كثيرا فلا ينبغي أن تمنع فضل الماء وفضل الزاد وفضل إلى آخره، لكن ملكك عليه ملك تام، وخاصة ما دام أنك حزته أو اشتريته ووضعته في أواني خاصة لك من خزان أو صهاريج أو قدور أو نحو ذلك، فملكك عليه ملك تام وتتصرف فيه كما يتصرف الملاك. لكن ما كان ينبغي أن تمنع ما دام أن الشيء أنعم الله عليك وأوسع عليك، فلا يكون في نفسك ولا في صدرك حرج أن تبذل الخير والمعروف لإخوانك. متوفى عليه دين وله دار تحقق دخلا لوارثه بقدر 1000 ريال شهريا، هل لأحد الورثة أن يجبرهم على سداد هذا الدين من هذا الدخل؟ وما هي النصيحة منكم إذا كانت قد تمنعه والدة هذا الوارث؟ الدين مقدم على الورثة، إذا كان الإنسان عليه دين فحقوق الدائن مقدمة على الورثة، وإنما حق الورثة فيما بقي من الإرث بعد الدين، فقضاء الدين مقدم، وينبغي أن يفهموا هذا وأن يكون عندهم من الفقه في دين الله عز وجل، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا ماله قبل أن يتوفى، وحقوق الدائنين متعلقة به قبل الوفاة، فكانت في ذمته، فلما توفي انتقل التعلق إلى المال، فحقوق الله عز وجل وحقوق الآدميين مقدمة على حق الوارث. إذا كان عليه كفارات، إذا كان عليه ديون، تعطى أولا وتوزع أولا، ثم ما بقي هو الذي يكون ميراث. فينبغي أن يبصروا بهذا وأن ينبهوا وأن يقدموا حق هذا الميت. ما حكم تبادل الأموال فيما يعرف بالسوق السوداء؟ الظاهر في هذا أنه حلال، الظاهر في هذا النوع من التعامل أنه حلال، ما دام أنه بشكل بين وظاهر وليس فيه غش، وإن كان أحيانا قد يكون في نوع من التجاوزات خاصة في تغالي الأسعار ونحو ذلك، هذا لا شك أنه ينبغي أن يتناصح فيه الناس، لكنه لا يفسد المعاملة، لا يفسد المعاملة. فما دام أن المعاملة في أصلها مشروع فلا مانع، إنما التعامل بالحرام كالربا أو بالأشياء المحرمة كالأدوات المحرمة، موسيقى ونحو ذلك ومعازف، هذا أشياء أخرى، لكن الأصل في التعامل هو الإباحة. والسوق السوداء غالبا مكشوفة ومعروفة ويتزاود الناس فيها بشكل معروف، لكن ينبغي الرفق بالمسلمين ولا يؤدي مثل هذا إلى مغالاة الأسعار على الناس، وإن كان العكس الحقيقة، السوق السوداء عادة تكون أرخص من، خاصة إذا كانت الدولة لها سيطرة على الأسعار فإن حتى السوق السوداء تكون أخف، لكن إذا كان أيضا هذا يؤثر على مصالح الناس وكانت الدولة فعلا تحكمت في الأسعار من أجل مصلحة، ولو ترك فإن الناس يأكل بعضهم بعضا، فينبغي التقيد بتوجيهات ولي الأمر. في عرف منطقة السائد أن لا ترث البنت خاصة في العقار، فهل في هذا إثم إن كان ذلك برضى البنت؟ أنا لا أظن البنت ترضى، لكن تأخذون رضاها بالقوة. على كل حال الأصل في هذا أنه لا يجوز، لكن لو تنازلت فعلا باختيارها فإنه الأمر إليها، لكن الواقع وغالب الأحوال أنها لا ترضى، وهذا من الجاهلية لا شك، لأنهم يرون أن البنت غالبا تكون تبعة لزوجها وأولادها يتبعون لينسبوا إلى زوجها، فكانهم يرون أن الأرض والعقار ينتقل من من من من, من من نسب من نسب آخر أو من وقد يكون من قبيلة قبيلة أخرى، ولا شك أن هذا من أعمال الجاهلية، فلا يجوز إقرار مثل هذا، ويجب أن يتقي الناس ربهم في ذلك. وإن كان فعلا رضا حقيقي للبنت فهذا الأمر إليها، لكن أما أنه يعني يؤخذ بسيف الحياة ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز. إن الوصية أفضل للأقارب فتجوز الورثة؟ لا، لا تجوز كما مر معنا، إلا إذا تنازل بعضهم عن بعض أو بعضهم لبعض. نويت الصيام اليوم تطوعا، ولكن بعد انتهاء صلاة الفجر أحسست بالعطش فشربت ماء، فهل أكمل الصيام أم أنه فاسد؟ لا، هو فاسد. في بلدنا النساء لا ترث عن الوالدين، واجتهادا أن كل ما تريده من ملك أبيها فتأخذ منه ما تشاء، وهذا البديل لعدم الميراث. لا، هذا غير سائغ أبدا، ولا أدري يعني كيف. لا لا لا لا, لا أنها منعها من الميراث غير صحيح، وأن تطلق يدها أيضا لأن تأخذ ما تشاء وفيه مجاوزة لحقوق الوالدين غير صحيح. فالدين وسط، أعطى كل ذي حق حقه، لا أنه أطلق يد بعض الورثة ليأخذوا ما شاءوا ويمنع الآخرين، ولا أنه منع نوع من الورثة كالبنات وقال لا يرث، فهذا كله من ما يخالف أحكام الإسلام. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.